أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الله ما شاء الله ما شاء الله والله. قد أفلح المؤمنون ما شاء الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. ما شاء الله. والذين هم للزكاة Oh! والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم الله. سبحان الله. الله والذين هم على صلواتهم أحسنت ولقد خلقنا الإنسان من Boom! وأنزلنا من السماء احسنت. لكم فيها فواكه كثيرة لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين الذين آمنوا وتواصوا بالصبر